الجار المؤذي له من يؤذيه، لكن ان شاء الله لكن علماءنا قالوا الجار للجار حتى وان جار. فايها الجار المؤذي يجب ان تراعي ان الله سائلك عن الجار، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. واذا كان والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره جاع. اذا كان هذا في موضوع الطعام والشراب، فما بالك وجاره في نكد مني؟ ماذا يقول لله يوم القيامة؟ يا لطيف. يا لطيف. نعم. الذين يكرهون الحجاب، الذين يكرهون الحجاب اناس انسلخوا من لا اقول من اسلامهم فقط، انسلخوا من عروبتهم. العربي غيور يا ابني بطبيعته، ولا يستطيع ابدا ان يترك امرأته يراها هذا وذاك. هذه طبيعة العربي بدون اسلام، سبحان الله. يعني عنترة، واغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواه. اذا هو غيور على الحرمات. سيدنا عثمان لما تصوروا عليه المحراب ليقتلوه، قال لنائلة بنت الفرافصة ادخلي فاحتجبي، قتلي اهون علي من ان يرى شعرك اجنبي. هذه الغيرة لزوجته، علي كان يغار من سواك عائشة. نعم. من سواك فاطمة، فما بالنا نحن لا نغار. فهؤلاء الكارهون للحجاب نسأل الله لهم الهداية، اتركوا بناتنا ونسائنا يلبسن ما امر الله سبحانه وتعالى، وإلا سوف يحل بمجتمعات تكره الحجاب وتحارب المحجبات وتؤذي المحجبات بغضب من رب العباد سبحانه وتعالى وسلب البركة من المجتمع. كلمة الى اهل فلسطين في هذه الساعة الطيبة، ندعو الله لهم بالثبات، وان يكونوا على قلب رجل واحد، وان لا يجعلوا الشيطان شياطين الانس والجن يتدخلوا بينهم، حتى ان شاء الله تعود اليهم ارضهم باذن الله، ويعود الينا جميعا المسجد الاقصى، لانهم هم البقعة الطيبة الطاهرة البيضاء في ثوب الشرف العربي الاسلامي. والجماعات الاسلامية العاملة على الساحة، اقول لنعمل فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ولا تدعي جماعة انها هي الوحيدة المتحدث الرسمي باسم الملة. لا متحدث رسمي باسم الملة الا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن كلنا مجتهدون، فلنتوافق ونتقارب، سددوا وقاربوا، ومساحة المتفق عليه تربو على 90%، فدعوكم من المختلف فيه، ونعمل جميعا لصالح امتنا وشعوبنا واوطاننا، حتى نؤمن اوطاننا ونؤمن ديننا في هذا المجتمع. العراق وسائل بلاد المسلمين التي فيها مشاكل، نقول ان الاخوة العراقيين يجب ان يرأبوا الصدع، وندعو الله لهم بان يطردوا بينهم هؤلاء الذين يقتلون ويخربون، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلهم على قلب رجل واحد، ونسأل الله ان يعود للعراق عراقهم، وان تعود بغداد الرشيد كما كان. محب الصفوة الداعي الاسلامي دكتور عمر عبد الكافي، هل تميل الى التفاؤل ام لا؟ انا دائما متفائل، في احلك المواقف اصير متفائلا، يعني لا ارى الا نورا ولا ارى الا فضلا، يا رفيقي نحن من نور الى نور مشينا، ومع النجم ذهبنا ومع الفجر اتينا، اينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل اين، ان نور الله في قلبي وهذا ما ارى. وفي كلمة بسيطة تقييم واقع امتنا الاسلامية الان، امتنا بدأت تستيقظ على وقع اقدام المستخرب الاجنبي يريد ان يقترع جذورها، ولكن جذورها باقية، لان امتنا شجرة اصلها ثابت وفرعها في السماء. امتنا امة باقية تمرض ولا تموت، تسقم ولا تنتهي، مستمرة الى ان يرث الله الارض من عليها، امة مخرجة لغيرها ليست لنفسها. ولكن اقول ان الغدا لهذه الامة ان شاء الله، ولكن بتصحيح بعض المفاهيم، وان تكون قلوبنا يعني على قلب رجل واحد بإذن الله تعالى. بإذن الله تبارك وتعالى، إذا كان غدا هو المتمم لشهر رمضان إن شاء الله، سوف نفتح الاتصال الهاتفي. طبعا كما وعدت أنت الناس. كما وعدناهم. لكن في موضوع حلقاتنا إن شاء الله، فأنا نحن حريصون على الوقت والمنفعة. ربما يكون مشاهدي الكرام مستمعين الأعزاء، فاتني أن أسأل فضيلة الداعي الإسلامي دكتور عمر عبد الكافي شيئا في رمضان، فاعذرونا وسامحونا على التقصير، فردوه إلينا، كملونا وسددونا واقتربوا منا أكثر وأكثر. أما الأسئلة الأخرى فلها برامج أخرى، لكن نتحدث في الصفوة هذا إن كان غدا بإذن الله تبارك وتعالى رمضان، وإن لم يكن رمضان فماذا فاتني أن أسأل في الجزء الأول من برنامج صفوة الصفوة.